إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد ألف، يقول في رسالته: لظروف مرضية أتيمم بالتراب مع وجود الماء، فهل يلزمني التيمم لكل صلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. الحديث: والتيمم شرع عند عدم الماء حسا أو شرعا، فإن كان الماء موجودا غير أن الشخص مريض يخشى من استعمال الماء على نفسه من شدة البرد، أو أن الطبيب نصحه بعدم استعمال الماء لمدة معينة فيعد فاقدا للماء شرعا، ومن ثم فله أن يتيمم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حيث أصبح جنبا وخشي على نفسه إن اغتسل أن يهلك لشدة البرد فتيمم، ولما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم أقره على ما صنع. أما ما يسأل عنه صاحب السؤال: هل يلزم التيمم لكل صلاة أم يصلي بالتيمم عدة صلوات طالما لم ينتقض التيمم؟ يرى الجمهور مثله مثل الوضوء فضيلة الدكتور. نعم، الجمهور يرون أنه يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل طالما لم يحدث. شأنه في ذلك شأن التيمم شأن الوضوء تماما. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو 10 سنين. الصعيد يعني التيمم، وحديث عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني وقوله صلى الله عليه وسلم عن ولو 10 سنين على وجه التأكيد، وليس المراد حقيقة الوقت كقوله صلى الله كقوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذ ليس المراد توقيت العدد المذكور، وإنما المراد نفي الغفران. وأيضا من أدلتهم بالقياس على طهارة الماء، فكما يجوز بالوضوء أن يصلي أكثر من فرض، فكذا يجوز بالتيمم بجامع أن كل منهما طهارة صحيحة. وأيضا بالقياس على مسح الخف، فكما يجوز مسح الخف أن يصلي به أكثر من فرض، كذلك التيمم يجوز أن يصلي به يعني فروضا كثيرة طالما لم ينتقض التيمم. شأنه في ذلك شأن الوضوء تماما، هو مطهر يعني كالوضوء تمام ورافع للحدث كالوضوء تمام. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام واو، يقول في رسالته: أريد أن أتعرف على كيفية قضائي للصلوات التي فاتتني وهي كثيرة، ولو أكثرت من صلاة النوافل هل تجزئ عن القضاء؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن قضاء الفرائض من الصلوات الفائتة حتم لازم، لا يجوز التهاون في ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود. كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فصلاها بهم بعد أن خرجوا من الوادي، إذ قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا واد به شيطان، أخرجه مالك والبيهقي. كما شغل صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في غزوة الخندق، فقضاها عليه الصلاة والسلام جميعا بهم بعد صلاة العشاء. وهذا الحكم عام لجميع الفوائد القليلة والكثيرة، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن الفوائد الكثيرة لا تقضى وتغني عنها السنن والمندوبات التي تصلى قبل الفرائض الحاضرة أو بعدها، ولكن الرأي الأول أولى بالقبول وهو الراجح. أما عن كيفية القضاء، فإن كانت الفوائد كثيرة أي أكثر من 5 صلوات، فإنه يقضي مع كل صلاة حاضرة 2 صلوات مماثلتين لها، حيث يقضي مع الظهر 2 ظهرين ومع العصر 2 عصرين وهكذا، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر صلى مع كل صلاة حاضرة 1 صلاة مماثلة لها مما عليه، وهكذا مع تحديد تاريخ القضاء ليتوقف بعد أداء ما عليه. أما إذا كانت الفوائد يسيرة أي في حدود 5 صلوات فأقل، فهذه يجب ترتيبها في القضاء مع بعضها، فيصلي كل ما عليه قبل أداء الصلاة الحاضرة، فإن كان يريد صلاة الظهر وعليه 3 فوائد أو 4 أو 5 فإنه يصليها كلها قبل صلاة الظهر الحاضرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.